ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أكرمنا الله عز وجل كرما عظيما ووفقنا لصلاة العشاء في جماعة، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الشيخ السيد السعيد عبد البر شيخ هذا المسجد الكبير. وبذلك إخوة الإيمان، يكون كل من أدى صلاة العشاء جماعة قد ضمن قيام نصف الليل، فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء كي يعينه على قيام النصف الآخر بتوفيقه إياه بصلاة الفجر، عملا بقول رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء جماعة فقد قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فقد أقام الليل كله. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا على الصلاة والقيام. أيها الإخوة المؤمنين، في هذه الأيام المباركة تتوحد ألسنة الشعوب الإسلامية متوجهة إلى الله عز وجل، رافعة أكف الضراعة، لأنها تعلم أنه لا لجوء إلا الله، ففي كل أزمة لا نجد أمامنا إلا الله. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضاقت عليه الحياة في مكة توجه إلى الله عز وجل، فكان الفتح المبين، وكانت الهجرة العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإسلام والمسلمين. وكذلك كل مسلم في هذه الأيام يتوجه إلى الله مخلصا بالدعاء أن يوحد صفوفنا، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل أرجاء الدنيا. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولا نزال في هذا المسجد الكبير، مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهجرة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يحضر معنا هذا الاحتفال متقدما صفوف المصلين السيد الأستاذ عبد الناصر علي الدمياطي رئيس مجلس مدينة دسوق. كذلك إخوة الإيمان، يحضر معنا فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم عبد المنعم شاهين وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ محمد فتحي خليفة مدير إدارة الأوقاف، ليلة طيبة مباركة نبدأها بآيات الذكر الحكيم التي تعطر الكون كله، فهذه تلاوة طيبة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، وكانت مما تيسر من آخر سورة آل عمران، تلك السورة الكريمة التي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلها وفضل أختها سورة البقرة، حين قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين. قيل: وما الزهراوان يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة وآل عمران. فاللهم إنا نسألك أن تجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، كما نسألك يا ربنا أن تفيض ببركة القرآن على إخواننا في كل مكان. أيها الإخوة المؤمنون، ولا نزال في هذا البيت العامر، مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهجرة رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم. إخوتنا في رحاب الإيمان، غدا هو يوم عاشوراء، من هذا اليوم نستمر